بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تزروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجنبوا وافدتموا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الفضلاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 15 بإذن الله تعالى في سلسلة الولاء والبراء، وكما وعدنا في الحلقة السابقة بأننا سندلف مباشرة إلى ذكر واستكمال باقي الأدلة على هذه العقيدة وعلى هذا الأصل الأصيل في ديننا الحنيف، ولن نعرج على الأحداث الآنية والوقتية التي تحدث في بلادنا إلا في برنامج خاص إن شاء الله بهذه المسائل في الفترة القادمة بإذن الله تعالى، ولن نتطرق للأحداث إلا بقدر ما يسمح به الدليل الشرعي وعلاقته بالحدث الآني فقط، ولن نخوض في الحدث كما خذنا فيها في بعض الأحداث في حلقات سابقة. لذلك نذكر بهذه المعلومة للإخوة المستمعين الفضلاء والمتابعين في كل مكان، وندلف الآن إلى ذكر الدليل العاشر من أدلة الكتاب العزيز في قضية الولاء والبراء، أو لتأصيل وتأكيد عقيدة الولاء والبراء. الدليل العاشر هو قوله تعالى في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى في آية رقم 217: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، يتحدث عن كل الكفار، ويخص به الذكر هنا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يقول الإمام: ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم. هذا هو الحق. يعني كثير من الناس الآن وبعض الكتاب المسلمين وبعض سواء كانوا بحسن نية أو بغير ذلك، يظنون أن قتال الكفار للمسلمين الآن هو من أجل المصالح المادية والدنيوية، ومن أجل النفط وغير النفط وهذه المسائل الاقتصادية، وهذا أمر لا ينكر وأمر مشاهد ومحسوس، ولكنه ليس الأصل، هذا فرع عن أصل. إنما الغرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما أخبرنا الخبر الصادق في كتاب الله، أنهم حتى يردوكم عن دينكم، هذا هو الأصل وهذا هو السبب الأصيل. ثم يأتي من بعد ذلك باقي الأسباب، والتي هي متعلقة بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو فرض الهيمنة السياسية وغير ذلك. فيقول الإمام هنا: وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير. فهم باذلون قدرتهم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار كما قلت وكما ذكرت، وهنا يؤكد الإمام رحمه الله هذا الكلام، يقول: وهذا الوصف عام لكل الكفار، ولا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاء وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. سبحان الله، كأن الإمام يعيش بيننا هذه الأيام. بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاء وبثوا الأطباء وبنوا المدارس، ونحن نزيد هنا، ونشروا ما يسمى ديمقراطيتهم بالحديد والنار، وأسسوا أركان هذه الديمقراطيات بالقوة في هذه في الدول ما يسمى بين قوسين الربيع العربي، لنشر دينهم الدين الديمقراطية الجديد كما يقول الإمام هنا، وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن المرجو هنا الإمام يدعو، ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه، أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم، وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم. وسبحان الله، وهكذا يعني يجب أن يكون العالم الرباني. فالقرآن ليس كتابا لسرد التاريخ فقط، وإنما كتاب لتربية النفوس وتربية العقول، وقبل ذلك زيادة من بعد التربية الدينية الإيمانية. فيقول الإمام: كما صدقت هذه المسألة على الكفار قبلهم. فيعني الحديث، إذا تذكروا في بداية الحلقات كلام الذي كانوا يقوله جهلة التتار عندما دخلوا في الإسلام أول مرة، فإنهم كانوا يقولون إن الإسلام دين جيد كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، ولكنهم لا يوالوا عليه ولا يعادوا عليه. يقول هذا من كلام جهلة التتار في أول ما أسلموا. وهنا الإمام يقول: وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار الآن، يقصد في هذه الأزمنة، كما صدقت على من قبلهم. فيقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، أي أنها ردة مخرجة من الإسلام والعياذ بالله تعالى. ودلت الآية بمفهومها، ما زال الكلام للإمام السعدي رحمه الله، ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي كان قبل ردته. هذا هنا يناقش في مسألة فقهية ليست مسألتنا الآن، وهي أن من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه، يعني هل يعود إليه سابق عمله أو يلزمه أعمال جديدة، يعني خصوصا خاصة كالأركان الخمسة مثل الحج، هل من حج ثم ارتد هل تكون ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل تكفيه مثلا حجته الأولى أم يجب أن، هذه مسألة فقهية خلافية بين العلماء، ليس هذا مجال الخوض فيها. فيستدل الإمام بالآية على ما يراه هو رحمه الله تعالى. نفس الآية يقول الإمام، نأتي الآن إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في الآية: وقوله ولا يزالون، ابتداء كلام يتضمن الإخبار من الله عز وجل للمؤمنين بأن هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين على قتالكم وعداوتكم. لاحظوا بالله إخوة الإسلام أن هذا أئمة العلم، هؤلاء كل يعني لم يختلفوا في فهم هذه الآيات أنها تعني الاستمرار وديمومة هذا الصراع وهذا التدافع، وأنه ليس متعلق بفترة معينة من الزمن، وليس متعلق بحال معينة من الأحوال، ولكنها ديمومة مستمرة سنة خلق الله الكون عليها، وهي سنة التدافع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان. لا يزالون مستمرين على قتالكم وعداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلك، وتهيأ لهم منكم، والتقيد بهذا الشرط، يقول إن استطاعوا، هذا جعله الإمام شرط، يقول والتقيد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلك، نسأل الله ذلك، وقدرتهم عليه. ثم حذر الله سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفار، حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الاغترار بالكفار والدخول فيما يريدونه من ردهم عن دينهم، الذي هو الغاية لما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين. الآن اجتمع كلام الإمام الشوكاني مع الإمام السعدي في أن الغاية من مقاتلتهم ليست هي الغاية الاقتصادية والاجتماعية، وإن كان هذا شيء معتبر ومحسوس ومعروف ومشاهد الآن، ولا تخلو منه ساحة جهادية، ولكن ليس هذا هو الأصل، وليس هذا هو الأس الذي من أجله تدور رحى القتال بين الإيمان والكفر. الأصل هو الدين، المقاتلة للمؤمنين من أجل دينهم، هذا هو المعتبر وهذا هو الأصل، وغيره هو فرع عنه، أو هو من ثماره، أو هو من نتائجه. فيقول الشوكاني والدخول فيما حذر سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفار والدخول فيما يريدونه من ردهم عن دينهم، الذي هو الغاية لما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين. فقال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، إلى آخر الآية. يقول الإمام هنا يعرف الردة، يقول والردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، والتقييد بقوله فيمت وهو كافر يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر. هنا الآن يناقش الإمام نفس المسألة التي ناقشها في آخر كلام الإمام السعدي، وهي قضية عودة العمل للإنسان إذا كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يطلب منه عمل جديد كالحج مثلا؟ إلى أن يقول الإمام رحمه الله تعالى والحبط، يعرف معنى الحبط، وهو يقول هو فساد يلحق المواشي في بطونها في المعنى اللفظي، من كثرة أكلها للكلى فتنتفخ أجوافها، إلى آخر كلام يقوله الإمام رحمه الله تعالى، يقول في الدنيا والآخرة أنه لا يبقى له حكم المسلمين والعياذ بالله، فحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يقول أنه لا يبقى له حكم المسلمين في الدنيا، فلا يأخذ شيئا مما يستحقه المسلمون، ولا يغفر بحظ من حظوظ الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، ولا ينال شيئا من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام ويستحقه أهله. وقد اختلف أهل العلم في الردة التي تحبط العمل بمجردها أم لا تحبط إلا بالموت على الكفر، وهذه مسألة فقهية ولن نناقشها الآن. هذا في الدليل العاشر وفي هذه الآية رقم 217 من سورة البقرة. نأتي الآن إلى الدليل الحادي عشر، وهو قوله تعالى في سورة البقرة آية 257، يقول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الإمام، ولعلكم تذكرون ما في سياق ردنا على دار الإفتاء على الإمام جعفر بن إدريس الكتاني في كتابه الدواهي المدهية، الأخوة المستمعين أو المتابعين أذكرهم بأننا ذكرنا ترجمة هذا الإمام وسيرته، كان رحمه الله قلنا يسمى مالك زمانه، وكان أمير الإفتاء في المغرب، وكان رأس المالكية في زمانه، جعفر بن إدريس الكتاني في كتابه الدواهي المدهية، يقول رحمه الله تعالى في هذا الكتاب شارحا لقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول نقلا عن كتاب عدة الأمراء والحكام، نقلا عن السيف البتار، يقول الإمام رحمه الله هذه الآية، وركزوا معي بالله إخوتي الفضلاء في هذا الكلام الجميل الرائع الدقيق جدا، يقول هذه الآية تقتضي أن الناس قسمان، هذه الآية تقتضي أن الناس قسمان، الذين آمنوا وليهم الله تعالى لا غيره. لاحظوا الناس في شرع الله وفي دين الله وفي ميزان الله ووفقا لمعيار الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون يجب أن تكون معاييرهم وموازينهم موافقة لمعايير وموازين الله. يقول الآية تقتضي أن الناس قسمان: الذين آمنوا وليهم الله تعالى لا غيره، فليس لهم مولى دون الله ورسوله، فليس لهم مولى دون الله ورسوله، الله مولانا ولا مولى لكم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فلا واسطة، فمن اتخذ الطاغوت وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وارتكب خطبا جسيما، فليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوت. لاحظوا الآن الناس انقسموا، يقول في وفقا لشرع الله وفقا لهذه الآية قسمة: مسلم أو كافر، آمنوا وليهم الله، كفروا وليهم الطاغوت، فليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوت، ولا شركة بوجه من الوجوه البتة. ما فيش يعني شوية للطاغوت وشوية لله والعياذ بالله، ما فيش هذه الشركة أبدا. وأحب أن أذكر هنا أن هذا الإمام العلم كان يلقب أمير الإفتاء، وكان يقال له، يعرف بأنه مالك زمانه، رأس المالكية، أعلى مرتبة في الإسلام، كان يقول يقال له شيخ الإسلام، ما يوافق شيخ الإسلام في تعريف المشارقة. فالمغاربة عندهم الإمام جعفر الكتاني هو رأس المالكية وأمير الإفتاء، وهو مالك زمانه، يعني الإمام مالك في زمانه. فيقول الناس قسمان، وهذا فعلا هذا هو ما يطابق كلام الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم، يقول ربنا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما فيه عاد الآن هنا فيه مواطن وغير مواطن، فيه مواطن وإنسان آخر أجنبي، فيه مواطن ولي لي أنا وأجنبي غير ولي لي أنا. هذه كلها معايير باطلة، وهذه كلها موازين علمانية ليبرالية فرضت على هذه الأمة، وتسللت للأسف الشديد إلى الفكر الإسلامي وإلى عقيدة المسلمين، بل إلى علماء كثيرين أو شئنا أم أبينا هم محسوبون على العلم. وأنا أحب أن أذكر هنا بفتوى واضحة جدا في هذه المسألة، فتوى من أخطر الفتاوى، وهي يعني للجنة الدائمة في دار الإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين. وأنا هنا تعمدت أن أسوق هذه الفتوى في هذه المسألة تحديدا، سبحان الله. لماذا؟ لأن كثير من أدعياء السلفية الذين يلبسون على الناس دينهم يذكرون بأن كأن لا يوجد علماء في الأمة إلا علماء اللجنة النائمة هذه. فأنا هنا سأذكر قول للجنة الدائمة في قضية معنى المواطنة. السياق هنا لماذا نحن الآن تطرقنا لهذه المسألة؟ لأن الإمام رحمه الله تعالى، الإمام جعفر الكتاني، يقول إن الله سبحانه وتعالى في ميزان الله ليس ثم إلا مؤمن أو كافر، ليس ثم إلا ولي الله أو ولي الطاغوت. فمن كان وليا لله سبحانه وتعالى فهو المؤمن، ومن كان وليا للكفار فهو وليا لأعداء الله للطواغيت فهو الكافر. فيقول إن هذه المسألة اللي هي عقيدة الولاء والبراء هي لب الدين، هذا معنى كلام الإمام رحمه الله تعالى. أنا سأسوق هنا فتوى لأئمة أو لعلماء اللجنة الدائمة اللي هم يعتبروا معتبرين عند الأدعياء السلفية من مخانيث المرجئة، حتى لا نذكر يعني لو قلنا الآن قال الإمام أحد أئمة المجاهدين وأحد علماء الجهاد في هذه الظهور سيوصف بأنه هذا تكفيري وهذا خارجي وكلامه من كلام أهل الغلو. لا، أنا سأتي هنا بفتوى لعلماء اللجنة الدائمة على رأسهم بن باز ثم عبد الله بن غديان ثم عبد الله بن القعود. ماذا يقول في فتوى رقم فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول الصفحة رقم 782، الجزء الأول من فتاوى اللجنة الدائمة اللي هي نائمة الآن، الصفحة رقم 782، ماذا يقول بن باز والغديان وعبد الله بن قعود؟ يقول: وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة، من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، العضو عبد الله بن قعود، العضو عبد الله بن غديان، والرئيس عبد العزيز بن باز. من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفر، ما فرقش بينهم وبين المسلمين إلا بالوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر. هذه نبغى نشرحوها شوية نحن لإخوتنا المستمعين. ماذا يقصد أصحاب الفتوى، أو ماذا يقصد من قال هذه الفتوى؟ يقصد أن لو مثلا الآن في ليبيا، عندنا في مصر، لنضرب مثلا في مصر، مصر الآن فيها نصارى وفيها مسلمين، من جعل أحكامهم واحدة، يقول مثلا إنسان يقول هذا ابن بلدي، مصري ابن بلدي، هو أقرب إلي، هو أحسن عندي، هو ولي لي من إنسان مسلم آخر في ليبيا مثلا، ويرى أن النصراني المصري والمسلم المصري أنه لا يفرق بينهم وأنهم كلهم أبناء وطن واحد، من لم يفرق بينهم إلا بالوطن وجعل أحكامهم، يقول كل أحكامنا كلنا سواسية أمام القانون، من لم يفرق بينهم إلا بالوطن فهو كافر. هذا مش كلام أئمة علماء الجهاد، وإن كان هذا قولهم هم أيضا، لأنه هو هذا كلام حق لا ريب فيه، ولكن نحن هنا لو قلنا، لو ذكرنا الآن فتاوى علماء الجهاد، علماء الثغور الذين هم علماء الأمة بحق، لقيل فيهم ما قال مالك في الخمر، ولكن نحن نحيل هنا على فتاوى بن باز واللجنة النائمة في بلاد الحرمين. يقولون من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفار وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر. أنا أكتفي بهذه الفتوى، يعني أوضح من هذا الكلام وأوضح من هذا البيان ما فيش. لذلك هذا الإمام رحمه الله، الإمام جعفر الكتاني، فيقول فليس ثم إلا ولي الله أو ولي الطاغوت، ولا شركة بوجه من الوجوه البتة. أولي الله هو المؤمن الموحد، وولي الطاغوت هو الكافر المشرك، ولا شركة بينهم أبدا. هذا الآن نحن سقنا الآن كلام رأس أو ركن من أركان أئمة المالكية رحمه الله تعالى، الإمام جعفر بن إدريس الكتاني في كتابه الدواهي المدهية، وسقنا أيضا فتوى علماء اللجنة النائمة في بلاد الحرمين السابقين طبعا وليس الموجودين الآن، وفيها الكفاية والدلالة الواضحة. من لم يفرق يعني، وهذا لا ينطبق على اليهود والنصارى فقط، من قال مثلا الليبي العلماني الآن اللي يفهم معنى العلمانية، الإنسان اللي يفهم ما هي العلمانية وما هي الليبرالية، يفهمها ما هي، ماذا تعني بالضبط وما هي في حقيقتها، يعرفها، ولم يفرق بين هذا العلماني وبين الإنسان المسلم الآخر الموحد اللي هو ماهوش علماني، وجعل أحكامهم واحدة وقال أنا لا أفرق بينهم كلهم أبناء وطني. هذا لاحظوا هذا القيد اللي ضعه هنا، هذا للإنسان اللي يعرف ما هو معنى العلمانية وما هي معنى الليبرالية، ويدرك جيدا معانيها عند أهلها الذي ليس معنى سوى المعنى اللي عند أهلها. من يدرك هذه المعاني وجاء لإنسان علماني الآن ليبي وقال أنا لا أفرق بين هذا العلماني وبين إمام المسجد، ها وكلهم ليبيين وكلهم أبناء وطن واحد، هذا من عرف معنى العلمانية ما هي وساوى بينهم وجعل أحكامهم واحدة سواسية ولم يفرق بينهم ولم إلا بالوطن فهو كافر قياسا على هذه، بل هذا أولى من القياس الأول، هذا أولى وليس قياس. الآن نأتي إلى الدليل الثاني عشر، وهو قوله جل وعلا، يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا في سورة آل عمران آية 149، يقول وهذه الآيات في سورة آل عمران فيها كلام بديع ومعنى نفيس دقيق وملاحظة بديعة جميلة جدا، سأنقلها لإخواني المستمعين الآن، ولكن بعد أن أسرد كلام أئمة الدعوة وكلام المفسرين فيها في آخر كلامنا على هذه الآية والآية الأخرى رقمية من نفس سورة، سورة آل عمران، سنذكر كلام نفيس جدا ودقيق جدا وجميل جدا ورائع جدا في هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 149 والآية 150، يقول الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بالله أريد من إخواني المستمعين الفضلاء أن يستمعوا إلى هذه الآية وينزلوها على واقعنا الآن، وينزلوها على واقع ليون، وعلى واقع الآن الجديد كوبلر لعنه الله، والأمم الملحدة، وكل الذين كفروا الذين طاحهم الآن، سواء كان مؤتمر طرابلس أو برلمان مجلس الدواب في طبرق، كل من أطاحهم من الحكومات اللي في المشرق والمغرب، كل من أطاحهم وسار في فلكهم وسبح في فلكهم، أريدكم أن تنزلوا هذه الآية بدقة على هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولا أظن أن هناك خسران وصلت إليه البلاد أكثر من هذا الخسران والعياذ بالله، وأنا لا أعني هنا إلا حكومات الردة والبرلمانات سواء في المشرق أو في المغرب. لا يحمل كلامي على عوام المسلمين وعوام الناس الذين هم إخواننا في الدين، وأرواحنا دون أرواحهم، ودماؤنا دون دمائهم، ونحورنا دون نحورهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يقول العلامة سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الدلائل في موالاة أهل الإشراك، يقول: فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. إيه والله صدق رحمه الله تعالى، هذا الشهيد الشاب رحمه الله، لا يقتنعون منهم بدون الكفر. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص ربنا يعني ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، لم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم. يعني الخوف ما هوش حجة ولا عذر يجعلك تدخل في دين الكفار ويجعلك تطيع الكفار. طبعا معنى الخوف هنا الخوف سواء كان حملناه على الخوف الفطري أو الخوف الشرعي، ما أحب أن أوضح المعنى هنا حتى لا يلتبس الفهم على إخواني المستمعين. الآن كثير من الناس يحبون أمريكا، لكن في شيء اسمه حب يخرج من الملة وفيه الحب الفطري. يعني لو حبوهم مع تعظيم أمريكا، مثلا إنسان يحب الصنعة الأمريكية يقول لك صنعة جيدة متينة قوية، هذا لا يسمى حب مع التعظيم، هذا يحب صنعة من صناعات الأمريكية اللي أجدوها الأخساء الأمريكان مثلا. هل يقال على هذا الإنسان حب الأمريكان فلذلك كفر؟ لا، ولكن حبهم مع التعظيم لهم هم، وحب ما هم عليه من دين باطل والعياذ بالله، وحب ما هم عليه من حربهم للدين للإسلام ولأهل الإسلام، هذا اسمه هو الحب اللي يخرج من الملة والعياذ بالله. الخوف هنا فيه خوف فطري وفيه خوف مع التعظيم، فاللي خاف مع تعظيم هذا المخوف منا هذه هي اسمها الخشية، وهذه خشية الشرك والعياذ بالله. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. فلذلك يقول الإمام هنا: ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى الخوف، مجرد الخوف منهم، سببا أو عذرا مقبولا للدخول في طاعة الكفار. هذا ليس عذر ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، بل إن الله أرى الله سبحانه وتعالى أهدر هذا العذر ولم يقبله. يقول الإمام أيضا، الإمام سليمان رحمه الله: وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق. يعني يجب أن تقر لهم أنهم على حق. يعني كيف الآن يقول لك قوانين الأمم الملحدة هذه معتبرة ولا يمكن مخالفتها، قوانين وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالشأن الليبي لا يمكن تجاوزها وهي ملزمة، الذي يصفها بأنها عدل وبأنها حق وبأنها تحمي. وذكرنا نحن في الحلقة الثامنة أو في الحلقة الحادي عشر في ردنا على دار الإفتاء كلام الإمام جعفر الكتاني، يا ريت إخواني المستمعين يرجعوه. فاللي يقول هذا الكلام يقول لا يقتنعون منهم إلا بشهادة أنهم على حق، فمن وصف هذا الظلم في هذه القوانين الكفرية بأنها حق وعدل وتضمن العدالة بين الناس وهي ملزمة لنا، فهذا النفس أطاع الكفار فدخل في دينهم والعياذ بالله. لذلك يقول الإمام: وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق، وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم يجب الآن. تلاحظوا الآن كل أمم الكفر الآن كيف متكالبة، يريدون من هذه حكومات الردة لمحسوبة على الإسلام زورا وبهتانا، يريدون منهم إظهار العداوة والبغضاء للمسلمين يعني وللمجاهدين، وأن يقطعوا اليد منهم، بل يحثونهم ويأمرونهم أمرا ويدفعونهم دفعا إلى محاربتهم. وأنا لا أقول هذا كلام مجازا، وإلا هم هذه الحكومات الردة ليست مدفوعة دفعا لحرب المجاهدين وحرب الدين، فهي جاءت يعني طواعية، وافق هواهم أوامر الأمريكان وأوامر الطواغيت من الغرب أو من الشرق، سواء من الروس الآن وما تشاهدونه وما تسمعونه وما تتابعونه، أو من الأمريكان والعياذ بالله. فيقول الإمام: وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق، يعني يجب أن يشهدوا لهم حتى ليوافقهم هؤلاء الطواغيت من الكفار، يجب أن لا يرضوا منا إلا أن يقتنع ويقر بأنهم على حق، وأن قوانينهم عدل، وأنها ملزمة، وأنها ذات سيادة، وأنها منظومة هيمنة لا يمكن الخروج منها، وهكذا. وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. ثم قال رحمه الله تعالى، يقول: ثم قال الله عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية، ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار. انتهى كلام الإمام سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الإمام السعدي في هذه الآية أيضا من سورة آل عمران ماذا يقول؟ يقول: وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين. لاحظوا الطاعة، طاعة الكافرين، هذا شرك الطاعة اسمه في الشرع. هذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين. لاحظوا، من المنافقين والمشركين، فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم أردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. ثم أخبر، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر، ثم أخبر أنه سبحانه وتعالى أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك، وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور، وفي ضمن ذلك الحث على اتخاذه وحده سبحانه وتعالى، والله على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد. فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم. سبحان الله. الآن نكتفي بكلام الإمام السعدي، ويشار إلي أن دقائق معدودة في الحلقة، وأنا أريد أن أعلق على هذه الآية، آية 149 اللي ذكرناها الآن: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أريد إخواني المستمعين أن يتابعوني بالله بدقة، لاحظوا الآية رقم 149 اللي ذكرناها الآن، سياق الآية هذه سبحان الله العظيم، لو تراجع سورة آل عمران الآية رقم 100 اللي قبل هذه الآية ب49 آية، ماذا يقول الله في الآية رقم 100؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية رقم 100، هذه الآية رقم 100، وأريد إخواني اللي عنده مصحف الآن يتابع معانا ويلاحظ السياق كيف جاء ابتداء من آية رقم 72، ابتداء من آية رقم 72، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. لاحظوا هذا السياق بداية كله في طاعة علمية، في المسائل العلمية اللي ترجع إلى أهل الكتاب ويزعمون أن كتابهم أفضل وأنهم على حق. فالسياق كله جاء في سياق الطاعة العلمية، من أطاعهم في علومهم. وهنا أحب أن أضع بين قوسين علومهم المقصود، نحن نقصد هنا العلوم المتعلقة بمعاني الفلسفة والفكر والأسئلة العظيمة عن الكون وعن الله وعن وجود الإنسان في هذه الدنيا وعن آليات والمناهج التي تحكم الإنسان في دنيته وعن أنظمة الاجتماعية وعن أنظمة وعن الأخلاق. أنا لا أقصد هنا العلم التجريبي اللي متعلق بأسماء علوم معينة، زي يقول لك هذا ما يبش علوم، لا، نب الصناعة والكيمياء والأحياء والرياضيات والفيزياء وعلوم البحار، هذه ليست معنية هنا. ولكن العلوم اللي قصدتها هي هذه اللي ذكرتها الآن. فكل السياق يأتي في طاعة أهل الكتاب في مجال أو في جانب الطاعة العلمية النظرية. ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيها؟ يقول يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال الله في هذا السياق على إن أطعناهم في سياق المسائل العلمية، طاعة الكفار وطاعة أهل الكتاب في علومهم الدنيوية لمقصود بها من ضمنها مناهجهم العلمانية والليبرالية وتصوراتهم عن الكون وأنظمتهم الديمقراطية، هذه كلها مناهج وأنظمة علمانية. إن أطعناهم نحن في هذه العلوم بهذه النظر من من من من هذا الجانب في هذه العلوم النظرية، يقول الله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. جعل الله سبحانه وتعالى طاعتهم في المسائل العلمية آخرها ومآلها ونتيجتها والعياذ بالله هو الكفر، يردوكم كافرين. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن عاقب طاعتهم في المسائل العلمية والنظرية والمناهج العلمانية والليبرالية والديمقراطية كلها تؤدي إلى الكفر، ولكن العاصم أن وكيف تكفرون هذا استفهام إنكاري يعني به إبطال هذا المعنى، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، تمسككم بالكتاب والسنة هو العاصم لكم من طاعة أهل الكتاب في مناهجهم فتكونوا مهديين إلى على صراط مستقيم. هذه الآية رقم 100. الآية رقم 149 جاءت في سياق صورة قصة غزوة أحد. يقول الله يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن الطاعة لهم في المجالات العلمية، الآية الأولى قلنا في المجال العلمي والنظري تؤدي إلى الكفر ومخالفتهم تؤدي إلى الهداية على صراط مستقيم. الآية رقم 149 جاءت في سياق طاعتهم في المسائل العملية، فماذا يقول الله؟ إن تطيعوا الذين كفروا يردوا، لأنها جاءت في سياق رؤية المنافقين والكفار لموقعة أحد، رجعوها في كتاب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن طاعتهم على المسائل العملية والحركية على الأرض في الدنيا تؤدي إلى الخسران المبين. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى طاعتهم في هذا المجال تؤدي إلى الخسران، وجعل طاعتهم في المسائل العلمية الأولى تؤدي إلى الكفر. في الآية الثانية يقول الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. عدم طاعتكم لهم في المسائل العملية يجعل الله هو مولاكم وينصركم، أما طاعتهم في المسائل العملية فيجعلكم من الخاسرين. طاعتهم في الآية رقم 100 في المسائل العلمية النظرية والمناهج التي تحكم الأرض والشعب والناس والأمم، طاعتهم يؤدي إلى الكفران وإلى الخروج من الدين، والعاصم هو التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه فنكون مهديين على صراط مستقيم. أرجو أن يكون هذا المعنى قد وصل، وأحاول أن أؤكد عليه في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟